In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Hajj is a wholesome demonstration. Izhar li'iba of the universality of Islam, alamiyat al-Islam, and the brotherhood and the equality, wal-ukhuwa wal-musawah of the Muslims from all walks of life, min kulli masarat al-haya, from all trades and classes. ما عندناش طبقية من كل أنواع سبحان الله التجارات. إحنا عندنا تريد على فكرة يعني تجارة. لو الوالد الله يحفظه بيعمل في التجارة يبقى تريد. أخو حضراتكم بيدرس التجارة يبقى كوميرس. كوميرس التجارة كعلم. وعندنا كوميرشال تجاري، لكن كوميرشال كمان تايم فور كوميرشالز اللي هي الإعلانات التجارية. وخلوا بالكم آد اللي هو ادفيرتايز يعلن إعلانا تجاريا، ادفيرتيزمنت لكن أناونس يعلن إعلانا يعني إعلان عن محاضرة أو عن شيء أو ما أشبه وهكذا. أوكي. برودكاستر مذيع وأناونسر. From all trades and classes and from every corner of the globe. Globe اللي هي الكرة الأرضية، طبعا global عالمي، globalization ما يسمونه بالعولمة، ربنا يعني يحفظنا وإياكم، وهي فرض الهيمنة وهكذا. The Muslims assemble at Mecca، يتجمع المسلمون. وخلوا بالكم احنا بنترجم بقى في اللغة العربية، يا ريت نبدأ بالفعل، ما أمكن إلى ذلك سبيل. طبعا اللغة الإنجليزية الجملة دوما اسمية، سواء تبدأ بمبتدأ they هنا أو آسف تبدأ بناون ببروناون they أو بناون أحمد أو he، فاطمة أو she. أحمد and فاطمة يبقى they، لأن ما عندناش مثنى في اللغة الإنجليزية، إحنا دول اللي هو مثنى في اللغة العربية، أقل الجمع في اللغة الإنجليزية ثلاثة. The Muslims assemble، يجتمع المسلمون at Mecca in response to the call of Allah، استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنتم عارفين الآية من سورة الحج، وعدد آيات سورة الحج 78 آية مثل عروس القرآن، وفيها آيتا سجدة، آيتا سجدة، فيها آيتا سجدة، آيتا هيبقى مبتدأ مرفوع بالألف طبعا لأنه مثنى، والنون تحذف للإضافة، اللي هي الآية 18 والآية 77. أوكي. عروس القرآن اللي هي الرحمن أيضا 78 آية. They dress in the same simple way، نفس الملابس. Observe the same regulations، ويتبعون نفس، أنتوا عارفين إيه، utter the same supplications، نفس الأدعية، at the same time، in the same way، for the same end. There is no royalty but loyally. مفيش سبحان الله، there is no royalty but loyalty. رويالتي الملكية، but loyalty الولاء، of all to Allah، ولاء الجميع لله سبحانه وتعالى. There is no aristocracy، مفيش أرستقراطية، but humility. مفيش حد، انت عارف حضرتك لا فرق بين king، prince، guard، you know any employee، موظف كما حضراتكم. There is no royalty but loyalty of all to Allah سبحانه وتعالى. There is no aristocracy but humility and devotion. الخشوع. ولذلك يريد الحديث اللي دايما أقول لحضراتكم، يريد نحفظ هذا الحديث، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. He who has the least atom of pride will never be admitted to paradise. يا ريت نقولها تاني. وإحنا قلنا حضرتك the prophet peace be upon him عليه الصلاة والسلام said he who has the least atom of pride will never be admitted to paradise. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإحنا عندنا pride لها معنى كويس اللي هو الفخر، لكن لها معنى سيء اللي هو pride يعني الكبر. Pride in و proud of، فخور به. لكن عندي كلمة arrogance الغطرسة، outiness العجرفة، outiness HAUGHTINESS، simplicity البساطة، spontaneity التلقائية، a contented mind is a perpetual feast، القناعة كنز لا يفنى، proverb وaphorism wise saying وmaxim، كل دي synonyms بمعنى مثل، ويريد نحفظ قدرا كبيرا من الأمثال. لما نقول out of sight out of mind، البعيد عن العين بعيد عن القلب، لكن عكسه خلوا بال حضراتكم absence makes the heart grow fonder، لو زر غبا تزدد حبا. ومن عجائب الأمثال حضراتكم، ياريت نحفظ كثير من الأمثال، لأن يعني بتعدد انتوا عارفين الإجادة اللغة، إن سبحان الله ممكن الشيء وعكسه حسب. يعني في مثل ضد المرأة على طول اسمه تشيرشي لفام. تشيرشي لفام باللغة الفرنسية يعني فتش عن المرأة، وكأنها أصل كل يعني يعني سبحان الله، يقال إن هذا المثل، وهمزة إن تكسر بعد مقول القول، وبعد حيث، وبعد إذ، وبعد ألا، يقال إن هذا المثل تشرشيلا فام كان مكتوبا بأحرف من دم على سجن الباستي، دبل ال ما ننطقهاش، وسجن الباستي اللي هدم إبان الثورة الفرنسية سنة 1789. يعني هي السبب إنهم جوم هنا بريزنرز. وعلى فكرة كلمة بريزون يعني سجن، وجيل يعني سجن، بريزونر سجين، وجيلر يعني سجان. تعالوا كده الله يحفظكم، لأن اللغة اللغة في حاجة اسمها arbitrary ness، أوكي، ظاهرة الجزمية القطعية. فلكن في مثل ينصف المرأة في الحقيقة، ويا ريت نحفظه، اللي هو a man makes the house, a woman makes the home. الرجل يبني البيت. البيت ده عبارة عن إيه؟ تاور، برج، فيلا، بالاس يعني قصر، خلوا بال حضراتكم، أيا كان، فلات، فلات شقة في بريطانيا، اللي ابارتمنت في أمريكا، بالاس زي ما قلت لكم، فيلا، تاور، بلوك اوف بيلدينج يعني عماره، يظل اسمه هاوس. لا يصلح ان يطلق عليه كلمه هوم الا بوجود المراه والمشاعر والاطفال وهكذا. يبقى a man makes the house, a woman makes the home. واحنا عندنا مان جمعها من، وومن ويمن. وخلي بالكم مان مش كل في الدور، مش بالضروره تترجم رجل، انه احيانا ترجمها الانسان. وخلي بالكم في امريكا احنا عندنا سبوكس بيرسون، سبوكس مان المتحدث باسم، في امريكا يقولوا سبوكس بيرسون او ماوث بيس المتحدث باسم، سبيكينج اون ماي بيهاف، سبيكينج فور ماي سيلف يعني بالاصاله عن نفسي، اند اون ذا بيهاف اوف ماي كوليج، اون بيهاف بي اي اتش اي ال اف، وبالانابه عن زملائي وهكذا. اوكي تعالوا بقى الله يحفظكم، حج از ا ريمايندر اوف ذا جراند اسمبلي اون ذا داي اوف جادجمنت. اخر باراجراف بالله عليكم يا ريت نركز فيه، وده السر سبحان الله، ان سوره الحج لا تبدا باي الكلام عن المشاعر والمناسك. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي، يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والسؤال ده يا ريت هقرا مع حضراتكم بقى، في تشابه كبير بين الحج، الرحله الى الله بالحج، والرحله الى الله بالموت، تشابه كبير. ولذلك حج از ريمايندر، مذكر، ريمايند مي اوف، ذكروني بكذا، ويجي جيرند، لكن ريمبر يتذكر من تلقاء نفسه. لو قلت لحضرتك ريمبر ميت يور فاميلي يعني سلم لي على الاسره الله يحفظهم، ريمبر ميت يور فاذر، سند ماي جريتينجز تو، سند ماي regards يعني سلم لي على العيلة، سلم لي على الوالد الله يحفظه. أوكي remember، I remembered، تذكرت من تلقاء نفسي، لكن remind me of، ذكروني بكذا، ويجي بعدها الجيران. لما أقول he stopped smoking، توقف عن التدخين، he gave up، لكن he stopped smoke، توقف لي يدخن، ربنا يهدينا يا رب، والتدخين حرام قولا واحدا، تعرفين smoking، gave خلي بالكم take to، يدمن عادة سيئة، عكسها give up، يقلع عن عادة سيئة. حج is a reminder of the grand assembly، التجمع الأكبر بقى، on the day يوم الحشر، on the day of judgment يوم الدينونة، when people will stand equal before Allah waiting for their final destiny، ربنا يحسن لي ولكم الختام، and there will no superiority of race or stock can be claimed، حدش بقى يقول أنا أحسن أبدا أو كله. It is also a reminder of the fact that Mecca alone in the whole existing world was honored by Allah in being the center of Islam, the religion of pure monotheism. مكة سبحان الله مركز الكون بقى إن شاء الله تعالى، وهذا تكريم الله لها، بيت الله الحرام، the religion طبعا of pure monotheism. احنا قلنا in the whole existing world was honored، كرمها الله سبحانه وتعالى in being the center of Islam، مركز الإسلام، والإسلام the religion of pure monotheism، التوحيد البحت المطلق الخالص، till the end of the world، إلى نهاية العالم. ربنا يرزقنا وإياكم التوحيد، monotheism التوحيد، oneness of الله سبحانه وتعالى، وحدانية الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي التكست. يا ريت لو في أي تساؤل مرحبا بكم، ومع الأسئلة الله